تاني انا مش اناني انا في حياتي بعد منك حب تاني قلبك سقاني مر ورماني واخترت غيري وانت لا عندك زماني هقولها تاني انا مش اناني انا في حياتي بعد منك حب تاني قلبك سقاني مر ورماني واخترت غيري وانت لا عندك زماني سبتيني نار وجراح واما ابتديت ارتاح جايه تقولي لي سامح بعدين